السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم ويسددكم يا رب. هذا هو اللقاء الثالث في فن إدارة الوقت، واحنا بنتكلم في مسألة ازاي نرتب الوقت بتاعنا. الوقت ده رأس مالنا، الوقت ده يعني هو رأس مالنا في عمرنا، هو ده الرأس مال اللي ربنا مديهولنا عشان نصل بيه الى الفردوس الاعلى لما نعمره بالاعمال الصالحة والطاعات. فازاي بقى نقدر ان احنا ندير هذا الوقت، وازاي ان احنا نقدر نوظفه خير توظيف باذن الله. اتكلمنا في المرتين السابقين سريعا جدا ان اول حاجة في ادارة الوقت توصيل النفس ان هذا عظيم وانه سنة الانبياء، مظبوط كده؟ يعني لازم تعرفوا يا جماعة ان ادارة الوقت مش عملية سهلة، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده اللي السوشيال ميديا متوهة الناس، والموبايل اللي انت متكافئ ديك ده اصلا كفاية كافي لتدمير حياة يعني 100 واحد، مش لتدمير حياة واحد بس، ومعظم العلاقات الخاصة. يعني احد اخواني كان بيقولي هات تليفون خاص، فقلت له جيب تليفون خاص ليه؟ قال لي لان تليفون العام مش هتقدر ترد عليه، فهات تليفون خاص. قلت له يا ابني ضيع العمر، اصلا هو تليفون الخاص مش التليفون العام. اقرب 5 افراد لكل واحد هم بيبقوا سبب يا اما في انه يتنقل لفوق يا اما ان هم يضيعوا له عمره. فعشان كده يا جماعه معظم العلاقات الان للاسف علاقات مدمره للوقت ومضيعه للعمر. الحياه مرهقه، التفاصيل بتاعه الدنيا بقى كتيره، الناس عادت مشغوله في حاجات كتير، النفسيات مضغوطه، فده بيخلي اصلا ان النشاط بقى قليل. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. يعني الدعاء اللي قبلها اللهم اني والحزن واعوذ بك من العجز والكسل. ليه الهم والحزن الاول؟ لان حمل الهم بيخلي الانسان اصلا كسلان ومش قادر يتحرك، بيخلي الانسان عامل زي العاجز. فالنبي استعاذ من الهم الاول وبعد كده استعاذ من العجز والكسل. فمساله ترتيب الوقت في وسط يعني وسط هذا الزمان الصعب وهذه الحياه الصعبه يعني ايه مهمه جهاديه صعبه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه قلنا تحديد الاولويات. لازم الاول تحدد ايه الحاجات الاساسيه اللي في حياتك. طب ايه هي الاولويات؟ انا كل حاجه عندي مهمه. لا، المقياس مش ايه المهم، المقياس لو انت وقفت قدام القبر دلوقتي وسالت نفسك انا النهارده معدي من قدام مقابر، فقعدت ابص كده على القبور المفتوحه واسال نفسي على الاعمال اللي ورايا النهارده، يا ترى لو انا دخلت القبر ايه العمل اللي انا هندم فيه من اعمال النهارده؟ لقيت في اعمال يا جماعه انا فعلا مش هندم عليها، وفي اعمال انا هندم عليها وحسيت ان انا يعني مش لاقي فيها النيه اللي تاخد المساحه دي من حياتي. يبقى اذا مساله تحديد الاولويات، ايه الحاجات اللي فعلا انت لا تتقبلي وانت لا تتقبل انك تموت وانت فاشل فيها. النقطه الثالثه قلنا قبول ترتيب الحياه بشكل اورد، يعني ان مفيش حاجه اسمها ان انا حددت الاولويات خلاص ان شاء الله بقى اللي هفتكره اعمله او اللي يفتح قدامي اعمله. لا، طريقه مهجله في اداره الحياه. لابد ان نقبل ان الحياه، وده معنى الالتزام. الالتزام هو ان في اشياء انت بتلزمها في اوقات معينه وفي مواعيد معينه، ان حياتك بقت حياه مرتبه، ان بقى في معنى الانضباط. يا جماعه لا افتنكم حديثا، انا معظم الاخوه اللي بتعامل معاها اخوه ملتزمين مش منضبطين. اللي بتعامل معاهم في فرق العمل، يعني اللي بيبقوا معايا في فرق عمل مثلا، هنعمل حاجه في الدعوه الى الله، هنعمل مشروع معين في اي مجال دعوي، بلاقي الانضباط ضعيف جدا. يعني احنا متفقين على ميعاد، تلاقي اخ يجي بعد نص ساعه، اخ يجي بعد ساعه، متفقين على مهام معينه تخلص، تلاقي واحد يوم ما خلصش حاجه. يا اخوانا الانضباط يا اخوانا ده هو المعنى الحرفي لكلمه الالتزام. يبقى يعني محمد انا مش عايز يعني اسميها ظاهره عدم الالتزام بالمواعيد، انا عايز اسميها ظاهره عدم الانضباط. عدم الانضباط يعني الناس مش منضبطه، هو مش متحمل. يعني انا لما بيبقى عندي ميعاد فضل ومنة الله سبحانه وتعالى ممكن تلاقيني بجري في الشارع عشان اصلي في المسجد اللي عندي الميعاد فيه. ليه؟ لان انا لازم احترم الدعوه اللي ربنا استعملني فيها، ولازم احترم فريق العمل اللي جاي يشتغل معايا، ولازم احترم الناس اللي جايين يسمعوني. لازم نحترم يا جماعه، لازم نحترم دعوتنا عشان ربنا يفتح علينا فيها. يبقى النقطة الثالثة قبول ترتيب الحياة في شكل الأوراق في شكل تفعيل الأوراق في شكل عملي. تفعيل كل حاجة في الأولويات هتقول أنت وهتعملوها

لما قسمت وردي نجح جدولي، لما قسمت وردي. يعني اختنا عمل بتقول لما خففت على نفسها. بصوا يا جماعة، كل نقطة من النقط اللي انا قلتها لكم لو انت عملت جدول وفشل بتبقى سبب من فشل. انا لسه هقول لكم ان شاء الله النقط الزيادة، الله اعلم بقى نحاول نخلصها مع بعض ان شاء الله. ولكن انا عايز اقول لكم ان مثلا الجدول فشل مبدئيا ليه؟ لان انت مثلا في مثال ما حددتيش اولويات واضحه. انت كل اللي نفسك تعمليه عملتيه له وقت. ما ينفعش، انا قلت لكم ابداوا بخمس حاجات بس. لو كمان تبداوا بثلاث اربع حاجات بس هيبقى حاجه تحفه. لو بداتوا بحاجتين بس هيبقى حاجه اجمل واجمل. في البدايه سهله يا جماعه، فممكن انت كربست الدنيا على نفسك الاول. طيب ممكن الحاجه الثانيه ايه؟ ممكن الحاجه الثانيه مثلا مساله ان الاوراق يبقى شكلها عملي، قمت عامله بدايه قويه في كل الاعمال، فما انتش قادره، لان انت فعلا حياتك لسه فيها عوارض ولسه فيها انشغالات ولسه يعني مش قادره تقولي لا. القدره على انك تقولي لا للعوارض ساعه الاوراق ده، دي نقطه هناخدها دلوقتي اصلا، نقطه صعبه جدا. نقطه انك تقولي لا، فانت دلوقتي حصل لك عارض، واحده صاحبتك اتصلت، اتكسفت تقولي لا وما ترديش، اتكلمت قالت لك عندي مشكله، كلمتك ساعتين وردك ضاع، قفلت التليفون وانت قاعده مكتئبه ومحبطه، انا ورد ضاع، انا فاشله، انا مش نافعه، لقيت السرير بينك وبينه مترين، قمت راميه نفسك وقمت نايمه، قمت ثلاث ساعات من الاحباط، صحيتي ضاعت الليله، خلاص كل حاجه باظت. يعني القضيه يعني مش فاهمه. يعني يا اختي يسرى مشكله نت، مشكله السوشيال ميديا طبعا بتتحرك. دخلت على الفيس سلام عليكم وعليكم السلام، طب شوف المقطع ده. يعني ما هو يا جماعه نزيف الوقت، يعني يجب اغلاق حنفيات نزيف الوقت. يعني دي نقطه من النقط المهمه جدا برضو. هناخد الكلام ده دلوقتي اللي هي نقطه اغلاق حنفيات نزيف الوقت. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، زي مثلا الفيس، زي مثلا حاجات مهمه جدا دي لازم يبقى ليها وقت، لازم يبقى ليها وقت حاسم. المهم برضو عشان كمان في عوارض داخليه، عوارض داخليه، اختنا ام خديجه متاثره بصوره العنكبوت تقريبا. كمان في عوارض داخليه، ما العوارض الداخليه هي مساله يعني اللي هي مساله ام خديجه اللي بنسميها قبول الواقعات. قبول الواقعات يعني ايه؟ قبول الواقعات يعني لما تقعي قومي ولا كان حصل حاجه، قومي على الورد اللي بعده خلاص. قبول الواقعات يعني ايه؟ دي اللي هي بقى لا للاحباط، لا للاحباط، لو وقعتي قومي. المهم برضو يا جماعة احنا مش عايزين نقعد نصدق كلام خاصة الفيس طبعا عليه العرض. قدواتي بتقول انا تقريبا 10 ساعات من يومي بتكون في الكلية وست ايام في الاسبوع، فالصراحة خايفة اعمله لان وقت الكلية كتير وممكن ملحقش اعمل حاجة في الوقت الباقي، وخصوصا الايام اللي فيها معهد. اعمل ايه؟ انت كده انت عارفة انت عاملة ايه؟ انت يعني انت هتدخلينا دلوقتي في حتة عنصر هيجي الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى اسمه قبول الطوارئ والنوازل. انت كده انت حياتك اصلا طوارئ ونوازل، يعني 10 ساعات كلية يوميا، هو انت حياتك كلها فعليا نسبة الاثمار فيها ما تجيش 10 ساعات؟ يعني ده الانسان النشيط اصلا المجتهد، يعني نسبة الاثمار. يعني انا لما قلت يا محمد وقفوا حنفيات نزيف الوقت، ولما قلت الاستعداد النفسي للعثرات قبول الوقعات، يعني معلش انا بحب اعبر بالفاظ اللي انا بكلم نفسي بيها، اللي انا بيني وبين نفسي انا بكلم نفسي بيها، قبول الوقعات دي نقطه ودي نقطه. انما قدواتي ام المؤمنين بتقول كلام تاني، ده بتقول لك انا عندي 10 ساعات يوميا كليه، وبعد كده برجع اقول مثلا 4 ساعات مذاكره، يبقى انا 14 ساعه يوميا انا مشغوله اصلا في الدراسه. فانا بعد كده خلاص ما عادش ينفع ان انا ارتب وقتي. ارتب ايه؟ هو اللي بقى كله ساعه مثلا او ساعتين، الساعه دي يا دوبك بقى هسمع حاجه عن المعهد او هذاكر حاجه للمعهد، وكل سنه وانتم طيبين. يبقى انت يعني انت حياتك كده اصلا حاله من الطوارئ. ليه يا بنتي؟ ليه تخلي حياتك بالمنظر ده؟ يعني انا بكلمكم دلوقتي كلام الناصح المخلص. يعني اللي يعمل كده حد مثلا بيطلع من 10 رابع الدفعه، او واحده مثلا بتجيب امتياز مثلا في كل السنين، فهي اصلا منتظره ترتيب في الكليه بتاعتها مثلا وتعيين في الكليه بتاعتها. انما يعني برضه يا جماعه يعني انا مش عايز اقوم منفق 14 ساعه من يومي لملف واحد ست ايام في الاسبوع، وانا يعني ممكن يكون الموضوع يعني نص هذا الوقت واقل من نص هذا الوقت كمان. كليه علوم، كليه علوم طبعا صعبه جدا،

يعني دايما الاوائل تلاقوهم اذكياء في طريق مذاكرتهم, ما تلاقوهمش بيذاكروا كده وخلاص وقاعدين يجروا. اللي دايما بيجروا يدوا اوقات طويله دول في الاخر يعني بتلاقي اعصابهم تعبت وفي الاخر ما ادوش الاداء اللي مطلوب. ليه؟ لان هم ناسيين ان في حاجه اسمها خبره, ان هدفها الاولى ام تنجح. لو هي هدفها تطلع الاولى ربنا يباركها, مش لازم احنا كلنا نقف ضهرها, كلنا هنسند معاها. انما انا اقصد ان طالبه مثلا او طالب في اولى جاب مقبول وفي ثانيه جاب مقبول او جاب جيد, ما تجيش تقول لي بقى انا فاكر 15 ساعه في اليوم, تعمل بهم ايه؟ عشان ايه؟ وليه؟ واذا كان اصلا ما في حد بيعمل كده اصلا فعليا. طيب دي نقطه انا بس ارجو ان انا اكون وضحت لكم رايي, ممكن استمع لها وتاخد وقت كبير من باب الدعوه ولا ده يعتبر فضوع؟ يا اخت مريم اللي بتكلمك ساعتين في اليوم دي انسانه فاضيه, يا اختي اللي بتكلمي ساعتين في اليوم دي مش عايزه دعوه, دي عندها اعتماديه نفسيه, دي واحده عايزه حد يسمعها وخلاص. اللي عايز يدعى بيسمع كلمتين بيسخن بيقوم قافل السكه ويقول خلاص انا قايم اقوم الليل او انا قايم اصلي او انا قايم اقرا قران. انما اللي كل يوم ساعتين دول ناس فاضيه يا بنتي, دول علاقات مضيعه للاعمار, دي علاقات مدمره للاعمار, يعني يجب ان نحذر منها. يعني مش هقول لك اقفلي معاها او ضيعي معاها او خد القرار جراحي, انما هقول لك يا ستي يعني ايه اتعاملي. يعني انا يا جماعه وراجل حريص على وقتي, انا معظم الوقت قافل تليفوني, معظم الوقت قافل تليفوني بفتحه بقدر, لان لو فتحته على طول انا مش هقدر اقعد معاكم الوقت اصلا, مش هقدر ان انا اذاكر تفسير, مش هقدر ان انا اقوم ليل, مش هقدر ان اعمل حاجه في حياتي, مش هقدر ان انا انام في ميعاد نومي عشان اعرف اصحى الحق اشوف اورادي. سأنقل لكم مقالات عن المذاكرة الفعالة, والله يا ريت يا شيخ محمد مقالات عن المذاكرة الفعالة فعلا ان شاء الله تعالى. مشكلة مش في المذاكرة خالص, المشكلة ان في حاجات ما بستفيدش منها في الكلية او ما بفهمش من الدكتور, بس بيكون الحضور لازم. انا بقى يعني مش هنقدر ندخل بقى في الحاجات الادارية ديت, يعني طول عمرنا بيقولوا لنا الحضور لازم, وفي النهاية اللي بيحضر ما بيحضرش ويدخلوا الامتحانات وبيتصوبوا يعني. فانتوا برضه يا جماعه ما بس بيقدرين على البنات الطيبه يا عيني, وعارفين انهم بيخافوا وبيحضروا لما بيقعدوا يهوشوا معاهم كده وخلاص. يعني دكتور خبرات بس وقتها بتاع الكليه ده مش طبيعي وقت حاليا, بس هي دي وظيفته حاليا. المذاكره خبرات بس وقتها بتاع الكليه ده مش طبيعي وقت حاليا. ما يا اخت امل انا مش قصدي ان وقت الكليه تضيع وقت, انا قصدي ان يعني سددوا وقارنوا, سددوا وقارنوا. يعني والله لو المحاضرات كلها عندها في كلها مهمه ومذاكرتها خلاص مفيش بديل عنها بهذا القدر و و و خلاص, يبقى هنعتبر بقى ان دي في حاله طوارئ, ان دي دراستها في حاله طوارئ, ان الفتره اللي هي تنطلق فيها في الدين هي فتره الاجازه, والفتره اللي تقدر ترتب فيها وقتها هي فتره الاجازه. ولكن عشان تقنعيني ان الكلام ده في التعليم المصري, معلش ما يعني احنا كلنا خريجي الدراسه المصريه والجامعات المصريه, اخت امل فين الكلام ده؟ يعني انت بتكلميني عن محاضرات مين وعن سكشن ايه وعن راوندات مين وعن مناهج ايه وعن كليات ايه وعن يعني انت بتكلميني عن كلام ده مش واقعنا فعلا في مصر للاسف. احنا مش في امريكا والساعه وبياخدوك من 8 الصبح ل 5 العصر, تخرجي من الجامعه واخده محاضراتك وواخده سكشنك ومخلصه مذاكرتك, و5 العصر انت فاضيه لحياتك, ما عادش عندك حاجه غير حياتك, ما فيش حاجه اسمها تفتح كتاب بره 5 العصر. انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه, انا قاعد في وسط واقع فعلا مهرجل. فانت ما تخليش الهرجله دي تضيع لك عمرك. انت عارف انت عايزه ايه, عايزه تنجحي ولا عايزه تتفوقي؟ عايزه تتفوقي يبقى انت الدراسه بالنسبه لك نوازل خلاص طور. عايزه تنجحي يبقى انت وزني يا بنتي, افهمي خبرات الطريق ووزني. يعني احنا كنا لنا معمل واحد في علوم 6 ساعات متواصله ماشي, دي بقى حاجات يعني انا واخد بالي طبعا, انا واخد بالي علوم وصيدله بالذات الكليات ديت سكاشنها اصعب سكاشن على الاطلاق. مش فاهم يعني ايه هارفرد يا محمد, احنا ما عندناش 10 ساعات في الدراسه في كليه. ماشي يا دكتور, هو سكاشن علوم وصيدله طويله شويه يعني فعليا يعني, انما يعني انا ما اعرفش يا جماعه, بس انتوا يعني شوفوا بس وقتكم شوفوا. معلش طبعا مش عارف الموضوع, هو انا لو اشتريت كتاب دكتور انا عارفه ان مش هستفيد منه, دكتور بيتقاطع انا مشتري كتاب قال كده هشيل ذنب. لا انت بتشتري غصب عنك, ده من باب القهر, ده من باب القهر. المهم يا جماعه يعني خلاص انا برضو بقى يعني بفهم منكم ايه مشاكلكم اللي قبلكم. طب دكتور حلها ليا